عن الباقي من الأمراض وكب من أنكر باعتراض برأني الباقي من الأمراض وكب من أنكر باعتراض له شكوري على حياتي عبدا خديما فاز بالآيات أشكره شكر الذين شربوا من عذبه وللجنان قربوا حزت حياة لا ترى لغيري معجزة بارت لأذن خيري يجود للجواد بالجياد والسؤل لي يكون ذا انقيادي أحياني الباقي بلا إماتة ولا تنازع ولا شماتة آتاني الباقي الكتاب الأعظم ولا ألاقي كل من تعظم عني جزى والدتي والوالدا خيرا كثيرا لا يزال خالدا نفعني بالمصطفى المشفع عليه تسليماه النفع الأنفع دعا قلامي إلى شكور من سخر للخلق بقائي ذا أمن ربي يا مالكي خليلي والحبيب وقد محى عني داعي الطبيب برأني من كل عيب ومرض وقاد لي الصحة في كل غرض بريت من عيوب النفس بالتجاء إلى الذي أبوابه لم ترتجى هو الكريم الأكرم المكرم ولي منه لا يريم الكرم محمد وسيلتي وجنتي عن كل سوء وأذى وجنتي ينقاد مني السلام عن صلاة له بآله وأفضل ملا رسولنا أحمد كل أعلى عليه خير الصلوات الأعلى زنت له أبكار أمداح لدى من جهلوا شأني والصف الخلدا قلبي صفى بكون ربي قلي حبي ولي جعل كثرا قلي وجه لي حلاوة الدارين وفيهما جعلني جارين نفعني بما بدا وما اختفى وكونه لي بمناي ما اختفى فرحت بالله الكريم والرسول وحزبي وحزت منه خير سور ربح امتداح من به الباقي دفع أذى توجه إلي فاندفع حكمني الحكيم وهو الحكم ومنه تأتيني المنى والحكم يقود للخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم نفى العليم عن فؤادي جهلا صرت به لبث علم أهلا برأني العليم من ضلالي فصرت مقسطا بلا إخلالي محى الحكيم ما اعترى كليتي من البلايا أقبلت هديتي إلي أقبلت هدية الكريم وكل ما كنت من الله أروم آيات منزل الكتاب النزل وإنني عن الأذى بمعزلي إذا تلوت آية نلت منى من مالك مملك قد أمنا إذا تلوت آية نلت منى من مالك مملك قد أمنا تسليم باق لا يزال الأكرما على الذي لي يودي كرما أبقى سلام الذي لي قادا بدل شيء برضا فانقادا هدية مني إلى خير الورى صلى عليه من هدى وصورا مد يدي لغير من قاد المنى لي بلا أذن وكل أمنا أظنه في سفري وحضري مما يخالف رضا المضر لله في الدارين بالماحيد بأكبر الرضوان ذا تقيد ليقاد بالمختار ربي كلما طلبت مع الرضا مسلما هديتي للمصطفى في أبدي بلا عناء أو أذى أو كبد من ظن أنه يكون أبدا يرضيه بالذي كخدمتي بدا نفيت ظنه بأني الخديم بما ونا عن مثله كل خديم نفيت ظنه بأني الخديم بما ونا عن مثله كل خديم فرحه صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ضيق الذي ضيقني من العدا علي تسليما مبيد من عدا لكل من ضيقني من قبل ولم يتب دنيا وأخرى كبل هداني الهادي بجاه الهادي كما تقبل به جهادي وجه ربي بقدر عظما ذات الكريم مننا معظما يسوق لي ما أشتهي بلا انتهاء ولا أذى كما له سير انتهى ساق لي الباقي قرا بلا انصرام كن فيكون لي يوجه المرام ساق لي الباقي قرا بلا انصرام كن فيكون لي يوجه المرام ساق لي الباقي قرا بلا انصرام كن فيكون لي يوجه المرام تكريم من ليس له انتهاء لي به تبتدر اللهاء بادر لي جود الكريم والكرم باق ودود لا أفارق الكرم شاء الإله أنني مكرم خل وحب وبه أكرم رضيت عنه وهو عني راضي وكان لي بالأمن في أغراضي واجهني الجميل النعم بجميل ولسوى ما اختاره لي لا أميل نفع لي نفع الذي لم يرض لي وسترى سري وعيبي ومبيعات اشترى براز من بارزني براز من يبارز المنتقم البارز من براز من بارزني براز من يبارز المنتقم البارز من براز من بارزني براز من يبارز المنتقم البارز من إذا طلبت من إلهي جلبا وإن صرفت بإلهي سلبا ليجاد بالتوحيد ربي الأحد مذ جاد لي بقل هو الله أحد له قلامي ومدادي في العدا وأبدا لست ألاقي من عدا ذل الذي يبارز الله الجليل ذل ذليل فوقه كل ذليل يا من يرى غير الإله ربا وغير أفضل الورى محبا نزع من صدرك ربي نورا كن بالمنير طالبا منيرا للنور قد وجهت عند الظلمات مدحا كفاني العدا والصدمات مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه يغني عن السيوف والأرماح نعم السجاء نعم غازي الماح للبحر قد وجهت عند البحر مدحا به قد صرت مثل بحري، حبوت أفضل الورى في البر بخير مدح جاد لي ببري، قدمني في البر والبحر معا مدح الذي برا وبحرا جمعا، وجه لي في البر والبحر المنى من كونه خير الورى ما كمنا، إلي في البر وفي البحر أمال خير الورى خير الفتوحات بمال، بجلني في البر والبحر امتدا من مدحه كب عدوي ذا انصدا، هديتي في البر والبحر الثنا على الذي به الأذى عني انزنا، محمد بر وبحر لم يرى فيما مضى نظيره ولم يرى، محمد صلى عليه بالسلام في آله وصحبه الأسد السلام، نفى توجه الأذى عن قبلي من يتوجه الأذى لن يقبلي، نفى توجه الأذى عن قبلي من يتوجه لأذايا يقبلي، خبأت كون الله لي في أبدي وكونه لي بغير كبدي، لي كان ربي والنبي كان لي بما محى عيبي والسر صان لي، فرحني كون الإله الأحد وكون خير الخلق ليس من جحد، هداني الله هداية التي قد جاء منه أمين الملة، محمد وسيلتي لخلي حبي لي يجعل كثرا قلي، أثني على الذي له شكوري وهو تعالى سرمدا مشكوري، لله حمدي وشكري على كوني خديما من به يبدي العلا، لله حمدي وشكري سرمدا على الذي سعي له قد حمدا، أكرمني الكريم والمكرم وبالمكرم أتاني الكرم، أكرمني الكريم والمكرم وبالمكرم أتاني الكرم، خير جميع العالمين أحمد حامدنا محمودنا محمد، وجه للأمانة دون خوف باق كفاني موجبات الخوف، فرحت بالله الذي أمنني من كل سوء أبدا بالمنن، علي من الله بالتامين وطهر القلب من التخمين، لي يقود الله بالماح النبي ما لا يراه أحد في طنبي، يقود للأمين بالأمين ما يحسن الأبدان بالتسمين، هداني الأمين بالخفي وفزت بالمعلن والمخفي، محا توجه الأذى الماحي غنيت عن سيف وعن أرماح، واجهني الشفيع بالتبشير إني خديم النور والبشير، لي ضمن البشير بالصفاء من قدر وجاد بالشفاء، أكرمني البشير تبشيرا يدوم وإني الخل الحبيب والخديم، هداني البشير لا أضل وعن سبيل الله لا أضل، محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه، يقود للمنى بلا أكدار في هذه الدار وتلك الدار، حزني الذي مضى لغيره صرفا وكوني العبد الخديم عرفا، زان عباداتي وزان خدمي صفاء كلي بغير عدم. نويت الشكر الله بالذي أبى لي ولي كان بأمن وربا، وجهي ذو توجه للباقي ولي يقود مطلب السباق. ناجاني الكريم والمكرم، ناجاني الشفيع والمكرم، يقود للقرآن والحديث ما دونه التفسير والتحديث، يقود للقرآن والحديث ما دونه التفسير والتحديث. ساق لي المنزل خير الذكر، وكان للباقي بغير مكر تسليم من لي كان بالأغراض، على بشير قد محى أمراضي بآله وصحبه والمسلمين والمسلمات، نعم خير العالمين. شهدت أن الله رب واحد، ولجنابه لا يميل الجاحد. رفعت أمداحي لأفضل الورى، وقاد لي مع مناي السورى، وجه لي ما غاب عن أمثالي باق كريم جل عن مثالي. نفعني النافع نفعا فاقا، ولا ألاقي من أبى وفاقا. بان لي الذي على غير اختفى، وهو سرور سرمدا للمقتفى. ناجاني المختار من غير مرا، وحيثما يجيء مد يمرا. علي تسليما مقيت رافع، ليس يزال بكريم نافع. مد لي الباقي الجزاء بقدره، منه ومن رسوله بقدره. هديتي من الإله والرسول، توجهت لي ونلت خير رسول. هديتي من الإله والرسول، توجهت لي ونلت خير رسول. توجهت لي المنى بلا انتهاء، وبالرضا يساق لي ما يشتهى. من الإله والرسول أقبلا، خير ثواب من جهاد قبلا. ناجاني المنزل بالكتاب، وحزت ما يحمي عن العتاب. إذا كتبت أو قرأت حرفا، حزت منن تودع ذاك الحرفا. إذا كتبت أو قرأت حرفا، حزت منن تودع ذاك الحرفا. لي بشارات الحروف الضرا، ولا توجه إلي الضرا. لي المنافع بلا أكدار، في الدارة أمنا وتلك الدار. هدى ونورا ورضا وبركة، فجأني في مدح خير مدركة. واجهني الكريم عام أكسشي، بأجر ما كتبته لكسشي. فجأني بكون كل حرف، كتبته لي بأجر صرفي. ضفت كريما جاد في شوالي، بمخجل العلوم والأموال. لي قاد يوم الأربعاء الأكرم، ما دونه الكرم والتكرم. واجهني من جل عن مثالي، بما بي أغيب عن أمثالي. إلي قاد الأجر بالقدر العظيم، سبحان ذي الكرسي والأرش العظيم. ناجاني الواحد عند الجاحدين، بأنني صرت سرور الحامدين. ناجاني الأحد عند المشركين، بما غدا منه وباء المهلكين. الله جل أحد الله، الصمد الذي بدت علاه. ليس بوالد ولم يولد، ولم يحتج لشيء من هداه. لم يلم لا خطابي ويبيد من جعت لي ولم يكن له كفا أحد. هب لي لوجهك الكريم نيتي يا أمن له بالمصطفى كليتي. لسق لوجهك الكريم يا كريم فيما نويته أجورا لا تريم. أنت الذي حققت ما أرجو يا أمن إليه عنت الوجوه. يشكر ربه الكريم أحمد على الصور والصور يحمد. ضم سروري لسروري أحمد خير كريم سائق قد حمد. يضيع أجر من لغير ربي مال وغير المنتقى المربي. علي عهد أن أكون شاكرا ربي على من زحزح المناكرا. أزكى سلام خير رب باقي على النبي قدوة السباق. جزاء ربي وجزاء المجتبى قاد رضا لي ومنه يجتبى. جزاء ربي وجزاء المجتبى قاد رضا لي ومنه يجتبى. رضيت عن ربي وربي راضي عني بلا ضر ولا أمراض. أكرمني المؤمن بالإيمان عند ظهور الشرك في زماني. لي سلب القرآن والعلوم من لا يزال واهبا عليما. مد لي الباقي الكريم البركات كما حماني عن نكاح المشركات. وجه للباقي صفاء أنقذر وليس تنحو لي أسواء القدر. مد لي الباقي جزاء برباح ولي كان بالذي لي يباح. نزعني نزع لي وليس مني ينزع وإنني به حما ومفزع. نزع لي وليس مني ينزع وإنني به حما ومفزع. نزع لي وليس مني ينزع وإنني به حما ومفزع. نزع لي وليس مني ينزع وإنني به حما ومفزع. يقود لي ولا يقود مني إلا لمن شئت بإذن مني. يقود لي ولا يقود مني إلا لمن شئت بإذن مني. نفعني وبي ينفع الورى ولي قاد بالنبي صورا. نفعني وبي ينفع الورى ولي قاد بالنبي صورا. نفعني وبي ينفع الورى ولي قاد بالنبي صورا. فزت بكون الله لي وكوني له به بجاه خير الكون. أعين كل مسلم ومسلمة ولا ألاقي ضررا من ظلمة. نفى الكريم ضرري ومرضي وكان لي في أبد بغرضي. من قلبي قد صفى وجسمي صححا ولن أزال صافيا مصححا. لي يسوق غرضي بل بلا مرض ولا أذى وقد كفاني الحرب. بين لي تبين من لا يخفى علي شيء جادني بالأقفى. وجه لي الأجر بقدره العظيم فيما به عبدت من ضر نظيم. أشكره شكر المحبين معا وبالنبي لي منايا جمعا. بارك لي في كثرنا والقل بركة بقدره المجلي. بارك لي في كثرنا والقل بركة بقدره المجلي. نويت كوني ذاكرا بما أحب لأنه الخل الحبيب والأحب. على وسيلتي وجاه جنتي محمد خير البرايا جنتي. ما لا يعد من صلاة والسلام من به لقاد أفضل الكلام. تسليم من ما عنده لا ينفد على الذي إلى الثناء أحفد. هديتي إلى جماد الثاني من المحرم حبت بغانية. من رجب إلى انتهاء ذي الحجة له علي صلوات حجة. نفعني النافع بالمنفوع السابق المقدم المرفوع. أزكى سلامي من حباني بالمنى على الذي كوني له ما كمنى. للمصطفى وجهت أبكار الثنى وبامتداحه الأذى عن ينزنى. للمصطفى وجهت أبكار الصلاة مع السلام به يفاخر ملا. هداني الباقي بلا ضلالا وبالنبي يقود لي حلالا. وجال الباقي العزيز العزة وبيباهي حزبه الأعزة. فرحني كون الكريم الأكرم فلن أزال أبدا مكرما. دفت الكريم وعطاب للقراء بمنازل هذا مع القراء. لو خطابي وعطاب قلبي ولست ذا دفع ولا ذا جلبي. له خطابي وطاب قلبي ولست ذا دفع ولا ذا جلبي. لي جلبت ودفعت عني ما اخترت لي والعكس يا ذا المني. ملكتني صرفتني تمليكا أحسن تصريف على ملوكا. يقود لي كن فيكون منك سؤلي بأمن قد رضيت عنك. ملكني القرآن والعلوم نفعت بالجهول والعليم. سقت لي النفع بغير الضر وجهت لي الخير بغير الشر. سقت لي المصونة المحررة قبلت مني ضرر المكررة. هديتني بذكرك الحكيم وجدت لي بأنفع التحكيم. مدحي تقبلت بقدرك العظيم في حق من أعطيته درا النظيم. سلمتني من كل سوء وبلا فصرت مطلقا وغيري كبلا. وجهت لي إطلاق مالك مليك مستغنيا عن الملوك والسلوك. آويتني بالمصطفى إليك خلا وحبا أبدا لديك. وجهت كل للكريم والجميل ولودود رب عنه لا أميل. أكرمني الكريم نعم النافع وحبذا النافع وهو الرافع. تسليم باق وولي ولطيف على الذي كرمه بي يطوف. تسليم باق خير ناف نفع أنفع رافع على من رفع. بركة الماحل وللطيف على النبي المصطفى العطوف. على الذي مني صلاة وسلام له من الله الصلاة والسلام. وجهت للمختار كل يوم خدم أمداح أزال اللوم. إلى النبي وجهت كل ليل خدم أمداح أجل النيل. رضي عني من له عقائدي ومنطقي والفعل وهو قائدي. دفت الذي قراي لي أطابا وقاد لي ما لم يرن أقطابا. ضفت الذي قراي لي أطابا وقاد لي ما لم ير الأقطابا. وجالي ما لا يراه غيري معجزة تبقى لأذن خيري. إلي قاد الله في الدارين شيئا به صجرني جارين. نفعني النافع نفعا فاقا وقد محا أن جؤجئي نفاقا. أكرمني الكريم والمكرم بجاه من سماته المكرم. لقاد يمنى المصطفى ما قاد بلا أذى مرتضيا فانقاد. لقاد ما يكون لي سرورا ولي لا يوجه الغرورا. هدية الإله والرسول ليتوجهت ونلت سولي. وجه لي ذو الليل والنهار خيرهما معا بلا انتهار. إلي قاد من له الأيام ما دونه القيام والصيام. لي يقود من له الشهور ما دونه الطهور والتطهير. لي يقود من له السنون ما قاد بالمفروض والمسنون. هو الكريم النافع المكرم وعبده خير الورى المكرم. ذب الأذى عن التوجه ليا بقدره العظيم نعم خليا. وجه لي ما لا يزال أبدا سرور كل مفلح مؤبدا. فرحني كوني بلا أكدار في هذه الدار وتلك الدار. ضيف الكريم والجميل والودود رب الورى وبي يكرم الجدود. لله قد وجهت كل حمدي وقد محى أذى خطا وعمدي. على النبي خير الورى خير الصلاة وخير التسليم يبشر ملا. ظهر لي كون رسول الله علي خير الصلوات الله، ظهر لي كون رسول الله. علي خير الصلوات الله، ظهر لي كون رسول الله. علي خير الصلوات الله، يقين قلبي بعد ربي والكتاب، صرت خديمه وزحزح العتاب. محمد خير جميع الكون، وكان لي بالله خير كوني.